الأمن من أعظم النعم على العباد، وإذا سلب الناس الأمن سلب خير كثير. ولما ضرب الله جل وعلا المثل في القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لما كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإنه إذا اجتمع على الناس الخوف والجوع فإنهم يقتلون في شقاء الدنيا، لأن من كان عنده قوته والخوف موجود ربما اكتن في البيوت، ربما اكتن الناس في بيوتهم لأن عندهم رزقا يقتاتون منه. وإذا كانوا في حال فقر ولكن لا خوف عليهم انتشروا في الأرض وضربوا فيها في طلب الرزق وتقلبوا في مناكبها، فإذا وجد الخوف والأمن فهذا من أشد وأعظم دركات الشقاء. وإن من أجل الأمن وأعظمه الأمن على الدين أن يأمن الإنسان وأن يعبد الله، لا يخشى صولة أحد ولا يخاف أن يصد عن دينه، لأن أعظم ما يتمتع به الإنسان نعمة الإيمان، نعمة الإسلام.